بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها إخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة الزخرف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يقول الحق جل جلاله إنه متع هؤلاء المشركين ومتع آباءهم من قبلهم ومد في أعمارهم وأكثر من نعمهم، فأترفوا في الحياة الدنيا، شغلتهم النعم وشغلهم الترف والشهوات، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أطاعوا الشيطان، نسوا الديان، فجرى الله جل جلاله على سننه أن جعل في ذرية إبراهيم من يوحد الله ويعبده ويدعو من كفر منهم إلى الإيمان، فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل معه الكتاب ليدعو هؤلاء إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وسعادتهم في آخرتهم وأولاهم. بل متعت هؤلاء أي المشركين وآباءهم، أي متعت آباءهم، فتطاول عليهم العمر في ضلالهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وما قيمة هذه الحياة الدنيا مهما طال تمتع الإنسان فيها؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ قال الذين حق عليهم القول: ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة أو يغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك رخاء قط؟ فيقول: لا وعزتك. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة يوم القيامة، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت شقاء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا وعزتك. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ولما جاءهم الحق قالوا: هذا سحر، كابروه وعاندوه ودفعوه بصدورهم وبأكفهم كفرا وحسدا وبغيا وعدوانا، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انظر استدراك على الله عز وجل. يقولون إن منصب الرسالة منصب شريف، طيب، فلا يليق إلا برجل شريف، ماذا يعني عندهم الشرف؟ كثرة المال وعظم الجاه. ومحمد ليس كذلك، لا هو أكثرنا مالا ولا هو أعظمنا جاها، فينبغي أن يسند منصب النبوة إلى غيره، إلى رجل من القريتين مكة أو الطائف عظيم، قالوا إما الوليد بن المغيرة بمكة أو عروة بن مسعود الثقفي بالطائف، هذول عظماء قومنا، لماذا لم ينزل الوحي عليهم؟ لماذا لم تكن النبوة فيهم؟ يعني قالوا كالمعترضين على الذي أنزله الله تعالى. هل لا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم من القريتين، يعني مكة والطائف؟ طبعا تبينت أقوال أهل العلم من هما اللذان كانوا يرشحونهما للنبوة، الوليد بن المغيرة وعروة ابن مسعود، أو الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفي، أو عتبة بن ربيعة بمكة وابن عبد يليل بالطائف. الأقوال في هذا كثيرة. ومرادهم رجل كبير عظيم وجيه فخيم من أي البلدتين كان. فقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، لا إله إلا الله، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ليس الأمر مردودا إليهم بل إلى الله عز وجل، والله أعلم حيث يجعل رسالته، فينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفسا وأشرفهم بيتا وأطهرهم أصلا. ثم بين الله جل وعلا أنه فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى ذاك، الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ورحمة ربك خير مما يجمعون، رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. يبقى أهم يقسمون رحمة ربك؟ عجبا لهم، كيف جهلوا قدر أنفسهم؟ أو قد بلغ من أمرهم أن يصطفوا من يشاءون للنبوة؟ هم الذين يختارون، يستدركون على رب العالمين وهم الذين يختارون من يشاءون للنبوة التي لا يصلح لها إلا من بلغ مرتبة ربانية خاصة وكان ذا فضائل قدسية وكمالات خلقية مستهينا بالزخارف الدنيوية التي انغمسوا فيها، فهم ليسوا بأهل فضلا عن أن يهبوها لمن يشاءون. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، في هذه الحياة فضلنا بعض العباد على بعض في الغنى والفقر والقوة والضعف والعلم والجهل والشهرة والخمول، لأننا لو سوينا بينهم فيها لم يخدم بعضهم بعضا ولم يسخر أحد غيره، وذلك مما يفضي إلى خراب العالم وفساد الدنيا، ولم يستطع أحد أن يغير نظامنا ولا أن يخرج عن حكمنا. وإذا كانوا قد عجزوا عن هذا التغيير في الأحوال الدنيوية، فكيف يعترضون على رب العالمين في اصطفائه لمنصب الرسالة من يشاء؟ إنا قسمنا بينهم أرزاقهم أفلا يقنعون بقسمتنا في أمر النبوة وتفويضها إلى من نشاء من خلقنا؟ نحن الذين قسمنا بينهم أرزاقهم، فلماذا لا يقتنعون بقسمتنا في أمر النبوة وتفويضها إلى من نشاء من خلقه؟ ورحمة ربك خير مما يجمعون، إن رحمة الله وفضله بالنبوة وما يتبعها من وحي ورسالة وكتاب منزل خير مما يجمعون من حطام الدنيا. فالدنيا على شفا جرف النهار، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. مظاهرها فانية لا قيمة لها، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. اعتبر، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة. ابن الوردي له قصيدة جميلة يقول فيها: اعتبر نحن قسمنا بينهم. تأمل في هذا الجزء من الآية من كلام الله عز وجل: اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل، اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. هذه قصيدة جميلة طويلة، أولها لابن الوردي يقول فيها: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل غاب، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى ولما جاءهم الحق كما قال ربي قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. جاء القرآن، جاءت الرسالة، جاءت المعجزات، فما آمنوا. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. قالوا إنما جاءنا به سحر. وهكذا تواصل المبطلون عبر التاريخ، كما قال ربي جل جلاله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. يقولون إنما جاءنا به، الذين يدعون الرسالة، ما جاءنا به سحر وليس بوحي من عند الله، وإنا به جاحدون. فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به. الاستخفاف بالرسل، سبحان الله، ديدن المشركين الأوائل وورثهم في هذا الفحش غلاة العلمانيين في واقعنا المعاصر. تأمل قول الله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ هو ده، أهذا الذي بعث الله رسوله؟ إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فيخبر الله جل جلاله عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأوه، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أهذا الذي بعث الله رسوله على سبيل التنقص والازدراء قبحهم الله. فعز الله نبيه أجمل تعزية واساه أعظم مواساه، فقال له: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. السخرية والاستهزاء كانت ديننا المنافقين على مدار التاريخ منذ زمن النبوة، عندما كان المنافقون يتهامسون فيما بينهم بالاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله، وكانوا يقولون: لعل الله لا يخبر محمدا بما نقول. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. أي يخشى المنافقون أن تنزل فيهم سورة تظهر للمؤمنين ما في قلوبهم. كان المنافقون إذا عابوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا شيئا من أمره وأمر المسلمين يقولون: لعل الله لا يفشي سرنا. فقال الله لنبيه: قل لهم استهزئوا، توعدا وتهديدا، إن الله مخرج ما تحذرون. يقولون جاهد في هذه الآية، يقولون القول فيما بينهم ثم يقولون: عسى الله ألا يفشي سرنا علينا، إن الله مخرج ما تحذرون، إن الله مظهر عليكم أيها المنافقون ما كنتم تحذرون أن تظهروه، فأظهر الله ذلك عليهم وفضحهم. من أجل هذا سمي سورة التوبة سورة الفاضحة. ولئن سألتهم ليقولون: إنما كنا نخوض ونلعب. كنا نقول ذلك لعبا. المنافقون في سيرهم في غزوة من الغزوات أخذوا يعيبون القراء، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذبنا ألسنة وأفجعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. القراء حفظة القرآن، وسيدهم سيد القراء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن تنزل سورة من عند الله تفضحهم وتطلع المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم على أحوالهم. فأخذوا يتواصلون فيما بينهم: إنما كنا نخوض ونلعب. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما قالوا، عما تقاولوا به فيما بينهم وقد بلغه النبأ، قالوا: إنما كنا نخوض في حديث لعبا وهزوا. فقال الله لنبيه: قل لهم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حديث زيد بن أسلم أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما لقرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. قال عوف: نعم كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. يقول عبد الله بن عمر: نظرت إليه متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول له: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا بالباطل فتقولوا إنما كنا نخوض ونلعب، قد كفرتم، جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة حتى نلتقي. استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.